المصالح لما بتحضر بتقلب ابن المدلبي. طول ما في سبوبة من طول ما في سبوبة منه كله يجري يبوس يبوس يالا أصله ويبقى أستاذ من الأساتذة وكلهم تلامس في فصله كلهم تلامس في فصله. صعبت كم راجل ما تقولش ولا راجل صعبت كم راجل ما تقولش ولا ولا ولا ولا صعبت كم راجل ما تقولش ولا راجل يا حبيبي اسمع. هما فين يلا صاحبي اخويا ايه هي ماشيه بالجنيه من الصحاب من الصحاب يلا التمام يلا الرجوله يلا هما فين يلا من الصحاب صاحبي ايه اخويا ايه هي ماشيه بالجنيه خد صاحبك على عيبه ما تبصش للي في جيبه واللي صاحبك دورني على صاحب يا عم على على على دورني على صاحب يا عم يتصاحب يا حبيبي ارفع